عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة مثل هذه الشبكات إن كانت تستعمل عامة فهذا يخشى من الإثم الكبير، وخاصة عند العوام الذين يدخلون هنا وهنا، فلا شك أن هذا من الإثم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز. وهذا إن مات يحمل أوزار من أعانهم على هذا الشر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الشبكات قد صار الواقع يشهد أنها وإن استعملها بعض الصلحاء فأغلب الناس يستعملونها لغير ما طاعة، تستعمل للحرام، ولو لم يكن إلا صور ذوات الأرواح، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، تستعمل عن طريق من يفتح المجال لهذه الشبكات والبث. فالذي يخاف على نفسه ويخشى الله لا يدخل ولا يقحم نفسه في مثل هذه الشبكات، إلا إن كانت فردية له وهو يعلم من نفسه انضباط أو لأقاربه. أما أن تكون عامة حتى والله للأقارب والأسرة، قد يحصل ما يحصل والشيطان حريص. فأنا أنصح من يخشى الله ويتقي الله ألا يقحم نفسه في هذا الأمر، فالعاقبة قد تكون وخيمة، قد تصله سيئات وهو لا يشعر، قد لا يرتفع له دعاء بسبب تراكم ذنوب ومعاصي. فالله المستعان، ينبغي أن يتقي الله من هذا حاله ولا يقحم نفسه، فوالله لا يطيق الإنسان عذاب الله.